بالمعبود إن كان بعبادة أو بالمذكور إن كان بذكر، حتى بجانب الربوبية يغيب أو يفنى بمشهوده عن مشاهدته. هذا ما هو صحيح، هذه بعد أيضا حالة ضمانة مثل الجنون وليست بممدوحة كما قال شيخ الإسلام، ومن قال إن هذا ممدوح فهذا خطأ. فهمت الفرق الآن؟ طيب. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوء بحيث سوى السوى طلعوها شكلوها يا جماعة، الفناء عن وجود السوى السوى يعني سوى المفني فيه يفنى عن وجود ما سوى الذي فني فيه. فالسوى هنا بما هي كلمة سوى كذا وكذا بمعنى الغير، بمعنى الغير عن وجود الغير، السوى يعني الغير، سوى هذا أي غير. ها؟ رأيت القوم سوى بيت أي غير بيت، فمعنى السوى أي الغير. لكن المؤلف رحمه الله يجعل العبارات هذول لأن هذه عبارة الصوفية، هذه عبارة الصوفية هو بيمشي معه التعبير، ولا لو قال الفناء عن وجود الغير لكان أوضح من السوى. نعم. بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود فيهما واحد بالعين فيهما، وأن الوجود فيهما هذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم أضل العباد، الذين هم من أضل من. شوف الآن هذا والعياذ بالله هذا عبد الفناء الخربان مرة يغيب عن وجود سوى الله، بمعنى أنه يعتقد أن الخالق والمخلوق شيء واحد، وأن لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله. هذا التفسير هو تفسير هؤلاء الحلولية والاتحادية، يغيبون عن وجود السوى أي وجود شيء سوى الله، فيجعلون المخلوق هو عين الخالق. أفهمتم الآن؟ صار هذا وش يغيب عنه؟ يغيب عن كل شيء ويرى أن كل شيء فهو الله. نعم، ما يرى قدامه إلا الله، بس الباب الله، المروحة الله، نعم فلان الله، ما يشاهد إلا الله على رأيه. طبعا هذا ما في شك مثل ما قال الشيخ الإسلام من أضل العباد، هذا أيضا فناء أهل وحدة الوجود، فناء أهل وحدة الوجود. وبهذه المناسبة أحذركم من رجل يأتي بالتلفزيون يسمى مصطفى محمود، نعم يشاهد له كتب موجودة، نعم ويزعم أنه كان شاكا بالأول ثم صار موقنا، وله كتاب بهذا العبارة رحلة من الشك إلى اليقين، وفي الحقيقة أنه والله أعلم ارتحل من الشك إلى يقين الكفر، لأنه له كتاب تفسير القرآن بالمفهوم العصر، يقول معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهذا التفسير بعينه هو تفسير أهل وحدة الوجود. ونقل لي عنه أنه في الشهر الماضي كان يتكلم بالتلفزيون ويقول إنه ما يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مبايد للخلق وأنه على العرش وأنه في العلو، هذا ما يمكن، الله سبحانه وتعالى ما يتصور أن يكون كذا، يحاول أن يقارن مذهب الجهمية وهم حلولية كما تعرفون، حلولية يرون أن الله تعالى بذاته في كل مكان، وهذا من الأمور التي يؤسف لها أن يتصرف أمثال هؤلاء إلى الإعلام هنا أو إلى نشر كتبهم في بلدنا، لأنهم وإن تظاهروا بالصلاح فهم ضالون، سواء كانوا متعمدين ومستكبرين عن الدين أم كانوا جاهلين. نحن لا نقول إنه مستكبر لأن ما ناقشنا الرجل، لكننا نقول إنه ضال بلا شك، وأن ما دعمه من الرحلة من الشك إلى اليقين فإنه ضلال، بل إنه إن كان شاكا بالأول فقد انتقل إلى مرحلة أخبث من شك. نعم، انتقل إلى مرحلة يقين الكفر في بعض كتبه التي قرأناها. فأنا أبينت لكم هذا لتحذروا منه وتحذروا منه أيضا. نعم. وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله أن يطرد قوله فإنه إذا كان مشاهدا للخبر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاف والأوجاع، فإلا من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل الهدف، وقيل له هذا الذي فعله بك مقتضى مقدور مقضي مقضي مقضي مقدور ايش فخلق الله وقدره ومشيئته تناول لك وله وهو يعمكما فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس حجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قوله من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي، والمؤمن محظور من يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وأن تصبروا وتتقوا لا وإن ورحمة الساحة طيب هنا نفسه الخبر. نعم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. عندنا والأبكار، وهذا الطابع الأبكار جمع بك خطأ. نعم، نعم. طيب المؤلف يقول التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وجه ذلك أن التقوى مأخوذة من الوقاية، التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، ولا يقي من عذاب الله إلا فعل ما أمر وترك ما نهى. فأمرهم عن الاستغفار للصبر. طيب الآن أقسام الثناء كم صارت؟ أقسام الثناء ثلاثة: الثناء الدين الشرعي وهو الفناء بطاعة الله عن معصيته، والثاني الفناء القدري، الفناء القدري يعني أن يفنى بالمشهود عن الشهادة وبالمذكور عن الذكر، والثالث الفناء عن وجود السوى عن وجود الغير بأن يفنى عن وجود ما سوى الله سبحانه وتعالى، ويرى في نفسه أن الموجود كله شيء واحد بالعين، واحد بالعين مو بالجن، واحد بالعين، فالرب عنده هو عين. كملوا يا جماعة، عين المربوب، والخالق عين المخلوق، والعابد عين المعبود، وهكذا. ما يمكن أن يرى شيئا مباين لله عز وجل، يرى أن الشيء كله واحد بالعين. نعم، توحيد نعم الثناء في الربوبية. على كلا القسمين الفناء الثاني والثالث. فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم. فأمركم على الاستغفار. فأمركم على الاستغفار للصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغام على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول: يغام عليه، يعني معناه يضيق حتى يستغفر. وهذه نعمة الله على العبد، أن الإنسان إذا لها عن العبادة أحس بشيء في نفسه حتى يرجع إلى عبادة الله. وانظر إلى ما حصل حين سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة إحدى صلاتي العشي، سلم من كالمرقتين، طيب سلم مرقتين، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه واتكى عليها كأنه غضبان، يعني أنه منقبض النفس محكم مثل غضبان. لماذا؟ لأن عبادته لم تكمل. وهذا إحساس نفسي لا يشعر به المرء، لكنه من نعمة الله على العبد إذا كان إذا حصل له مثل هذا يحصل هذا الانقباض ليعود إلى العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يغام على قلبه وهو يستغفر في اليوم 100 مرة. أما الإنسان الذي لا يحس بهذه الأمور ويقع على ضلاله وعلى معصيته ولا يحس بطاعة ولا بمعصية. نعم. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمري خطئي وعمري وهزلي وجهي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر في هذا الحديث دليل واضح على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ وأنه ليس معصوما من الذنوب، خلافا لمن قال إنه معصوم من الذنوب. الذين يقولون بأنه معصوم من الذنوب قولهم خطأ جدا. فالله في القرآن يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عفى الله عنك لما أذنت له. والغريب أن الذين يقولون بأنه معصوم يحرفون القرآن تحريفا بالغا، يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ليغفر لأمتك. طيب استغفر لذنبك وللمؤمنين، ما يقدر نجيب عنه، لأنه ذكر لذنبك وللمؤمنين. لكن الشيء الذي يجب أن نعرفه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، وهذا هو الفرق بينه وبين غيره. اللي غير النبي يمكن يعمل بالخطأ ويمشي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر لا شرعا ولا قدرا على معصية. إما أن ينبهه الله عز وجل بالوحي مثل: عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين صدقه وتعلم الكاذبين، وإما أن ييسر له ذلك قدرا، ييسر له ذلك قدرا فيقلع عنه، مثل: إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله. فالحاصل يا جماعة، وهل في ذلك إذا قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ ولكنه معصوم من الإقرار على خطأ، هل في ذلك قد يخطئ؟ لا، بل هذا غاية الكمال. وكم من إنسان ابتلي بذنب وتاب منه وكان بعد التوبة أحسن حالا منه قبله، وهذا شيء مشاهد، لأن النفس إذا عصت وعرفت قدرها ولجأ الإنسان إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة كان في هذا مصلحة عظيمة وكبيرة، بخلاف الإنسان المستمر على حالة واحدة فإنه قد لا يخلو له من ذلك. وعن سيد الجن انه اصر ان يعذب بالقدر. الله، هذا حق اشتبوا عليه. لعنه الله، هذه دائما الناس يقول لعنه الله، ما أصدق. ها كيف خبر هذا الموضوع؟ لو قال انا بالجن، انا جئت بالجن اللعين، لا بأس. اما لعنه الله فهو دعاء بتحصيل حاصل. ولا يرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العنك بلعنه الله لما تسلط عليه الشيطان وهو يصلي، لان هذا يقول العنك انا، يعني اطردك وابعدك، وليس يدعو عليه بان يلعنه الله. فالمشروع لنا عندما يظهر فيه، المشروع لنا ان نقول اعاذنا الله منه، اعاذنا الله منها او نحو هذا. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب ذات المعاد، وانه لا ينبغي ان الانسان يقول لعن الله ابليس او اخذ الله ابليس او ما اشبه ذلك، وان هذا مما يزيده كبرا، مما يزيد الشيطان كبرا، يقول هذا ابن ادم يدعو علي بهذا الدعاء. لكن انت اذا استجرت بالله منه وقلت اعوذ بالله منه فهذا هو المشروع. المهم ان النسخ الصحيحه ما هي موجوده، اللي عندنا اصح من اللي عندنا النسخه هذه. نعم. فلعنه واخطا، فمن اذنب وتاب وندم فقد اشبه اباه، ومن اشبه اباه فما ظلم. قال الله تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وش رايكم ما نطرح دوري ونفتح دوري؟ لا فيه وسط مغلقة ما كان بدأ طرف وصل على الحرمية حالي الله يكفيني شرطة. نعم لا حد يا طبعا لا ما لن تنجل أنهم طيب. نعم. يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا نحرص منكم هادين على الفصل هذا. لا يتوب بعض المدرسين يجي من صدقهم من المنحة ذلك. اي هذه خاطر مثلا بالقوة. ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لأمرك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلت آية. لا را كمثل مد طبيعي، را تمد مدا طبيعي. الإسلام را كتاب أنزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. عندكم إني لكم ها؟ إني طب إنني إنني لكم منه نذير وبشير وأستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله بالاستغفار، فلما رأيت ذلك فتحت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يتبعون أنهم يسيئون سمعا. طيب ما هو الاستغفار؟ الاستغفار هو طلب المغفرة، طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. يدل على ذلك أولا الاشتقاق، لأنه مشتق من المغفر، والمغفر يستر الرأس اشتعد ويقيه، يستره ويقيه. فالاستغفار هو ستر الذنب والتجاوز عنه، أن يوقى الإنسان عقوبته. وليس مجرد التتر كما قيل، لأن مجرد التتر ليس به غفر. ويدل لذلك أيضا مع دلالة اللغة التي أشرت إليه قوله تبارك وتعالى في الحديث أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا يوم كذا وكذا، فإذا أقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ففرق بين الستر وبين الغفر، ففي الدنيا ستر وفي الآخرة مغفرة، غفر يعني أنه لا يؤاخذ عليها. فأنت إذا قلت استغفر الله يعني أسأله تعالى أن يستر علي ذنوبي وأن يقيني عذابه، ليس مجرد الستر. أين؟ وقد ذكر الله سبحانه عن ذي عن النوم أنه وقد ذكر سبحانه والله ما أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي بالنون ما دعا بها مكروه إلا فرج الله كربه كربه. وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين. ذنون وش معنى ذنون؟ يعني صاحب الحوت، صاحب الحوت، فالنون الحوت. وليس منه قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، فإن نون هذه حرف هجاء وليست اسما للحوت كما قيل به، لأن النون اللي هو الحوت مش يكتب. كيف يكتب؟ يكتب بحسب لفظ ألف أو أل ثم نون واو نون. وجماع ذلك أنه لا بد له في الأصلين في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به. بس عندكم أنتم غير امتثال. نعم. فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل. عندنا فلا تزال تجتهد. والصواب فلا يزال. فلا يزال يجتهد. فلا يزال يجتهد بالعلم بما أمر الله به والعمل بذلك. ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه بالأوامر وتعديه الحدود. عندنا في المأمور. طيب. ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى استغفر ثلاثا. عندنا إذا انصرف من صلاته والمعنى واحد. نعم. وقد قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صحيح عن عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يكرم أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يتأول القرآن. إذا هذان الأصلان في الأمر، الأصلان في الأمر هما إيش؟ الاجتهاد في المأمور علما وعملا، يجتهد في معرفة الشرع ثم يجتهد في العمل به. إذا أردت تفرش له ما يقول فيها الصوت هذا. وأما الثاني نص الثاني هو الاستغفار. الاستغفار عن أي شيء؟ يعني ما الإنسان إلا يفرط ويتعدى، يفرط في الواجب ويتعدى في الحرام، فعليه أن يستغفر عن نقص حصل أو عن تجاوز حصل. هذان الأصلان هما الاجتهاد في المأمور علما وعملا، والثانية الاستغفار من الخلل والنقص. نعم. وأما القلق فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه وأن يدعوه، يتوكل ويتوكل عليه يدعوه. نعم. صح. ويرغب إليه ويستعين به ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه. لم يكن يصيبه. وين أنتم النحو أنت يا أصحابي؟ وين أنتم النحو؟ طيب اعرف لم يكن ليصيبه، وليش؟ شو اللي ناقصه؟ اسم يكون خبر يكون. خبر يكون. لكن ما أصبح الفعل المضارع في المرفوع. مالي على الغرابة؟ نعم. اللي يصيبه في المدور المنصوب في كان مدمع هذا المدام الجاء. وش؟ واللي يصيبه. إيه وش العامل؟ العامل عامل المدمع. العامل المضمرة. بعد الآن؟ وش يسمون هذا؟ ها؟ بعد الآن؟ بعد الآن؟ لام إجابة. لا. هم يسمونها لام. ها؟ لام كي. لا. يسمونها لام الجحود. نعم يسمونها لام الجحود. شف. لأن لام الجحود أن يتقدمها كون منفي ماضي لمضارع. لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن ليخطئ، وما كان الله ليعذبهم. وإذا أعلاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه، ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى. طيب جماعة، إذن في المقدور أصلي ما هما؟ أن يستعين بالله على فعل المأمور وترك المحظور، لأن الله إذا لم يعنه ما استطاع ذلك. ولهذا جمع الله بين الاستعانة والعبادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. أي دلالة؟ ها؟ إيه. اللي جنبكم على؟ ما عندهم مدرس. أقول جمع الله تعالى بين العبادة والاستعانة في قوله إياك نعبد، وهذا مقصود، وإياك نستعين وهذه وسيلة. لا يمكن تحقيق العبادة إلا بمعونة الله. فعلينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه على فعل المأمور وترك المحظور. أما الأصل الثاني فهو الصبر على المقدور. الصبر على المقدور لأن الله تعالى قد يقدر على الإنسان ما لا يلائمه من فوات المحبوب وحصول المكروه، فعليه أن يصبر على ذلك. ومن هذا إيذاء الناس له، فإن إيذاء الناس له بالقول أو بالفعل هو من المقدور الذي قدره الله عليه، فعليه أن يصبر، وسواء أذوه في ماله أو في دينه أو في بدنه، حتى لو كانت الأذية في الدين، وهي أيضا من الأمور التي يجب أن يصبر عليها ويتحمل أكثر. قد يؤذى الإنسان في دينه، يسهر به إذا ذهب يصلي، يستهزأ به إذا عفى لحيته، كذلك أيضا ينكر عليه إذا أمر بالفعل بفعل المعروف وترك المنكر. كل هذا يجب عليه أن يصبر، لأنه لا بد من هذا. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل له من الأذى؟ نعم، حصل له ما لا يصبر عليه إلا أمثاله صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كذلك أيضا لا تيأس وتقول مثلا زال أهل الخير وانتهى الخير من الناس، لا، لأننا نقول كم من إنسان صبر وكانت العاقبة له. ثم إن الإنسان صاحب الخير الذي يدعو إليه ليس يدعو لنفسه شخصيا، وإنما يدعو شرب للخير نفسه. فلنفرض أنك أنت مثلا أذيت وحبست وربما تقتل أو تموت، نعم، لكن الدعوة التي تريدها باقية ولا لا؟ باقية، وهذا هو المهم. ولهذا الذي يدعو إلى الخير ليس يدعو لنفسه في الحقيقة، بل الذي يدعو لنفسه ينكر عليه ذلك. الذي يدعو الناس لأجل أن يكون رئيسا فيهم أو قدوة فيهم هذا لا يجوز، نقص في الإخلاص. لكن الذي يدعو الناس لدين الله، ولهذا قال ادعو إلى سبيل ربك، يقول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول وهو الرسول قال له ادعو إلى سبيل ربك، ما قال ادعو لنفسك. فالإنسان الذي يتصور أنه بدعوته إلى الله يدعو الناس لنفسه هذا ناقص الإخلاص، والغالب أنه لا يوفق. وأما الإنسان الذي يريد الحق فهو يدعو إلى الله ولا يبالي سواء الناس رقصوه أو جعلوه قدوة أم لا، المهم أنه يدعو إلى الله. فإذا شعرت بهذا الشعور فإنك لا بد أن تصبر على الأذية ولا تيأس. نعم. في هذا الباب احتجاج آدم وموسى، لما قال موسى يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيه روحه. نعم. لما قال موسى ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته بماذا أخذتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى لئن رفعت الله بكلامي فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أبلغ، وعصى آدم ربه فغوى. هذا مكتوب، يعني هذا مكتوب من هذا الماضي مكتوب علي قبل أن أبلغ. نعم. قال في كذا وكذا، فحج آدم وموسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه على آدم لأجل عتبه على آدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقته من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعايب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. هذا الحديث كما تعرفون القصة فيه هو أن آدم وموسى عليه الصلاة والسلام تحاجوا، فموسى سكر المكيف، موسى عليه الصلاة والسلام احتج على آدم قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ونسب الإخراج إليه لأنه هو سببه، لأنه هو سببه، هو الذي عصى فأخرج بمعصيته من الجنة. انتمعنا يا جماعة؟ طيب، لكن آدم قال له إن هذا أمر قد كتبه الله عليه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، حج آدم موسى معنى غلبه في الحجة. هذا الحديث اختلف فيه الناس، فالمعتزلة أنكروه وكذبوه مع أنه ثابت في الصحيحين، لكن طريقة المعتزلة أنه إذا جاءت الأحاديث على خلاف رأيهم لا يبالون أن يطعنوا بها وينكروها ويكذبوها ويقولون أن الرواتب كلهم كذبون، نعم لا يبالون بذلك. ومنهم من قبل هذا الحديث واحتج به على الجبر، واحتج به على الجبر، وهؤلاء الجبرية. الآن طائفة أنكرت الحديث وهم القدرية المعتزلة، والمعتزلة هم القدرية، وطائفة قبلت الحديث واحتجت به على باطلها وهو الجبر، وأهل السنة والجماعة قبلوا الحديث ولم يحتجوا به على القدر ولم يحتجوا به على الجبر، قالوا لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحتج على آدم بفعل المعصية، وآدم ما أراد أن يبرر المعصية بأنها كتبت عليه، ولكن موسى احتج على آدم قال لماذا أخرجتنا ولم يقل لماذا عصيت. والإخراج من الجنة مصيبة ولا لا؟ مصيبة. فهو عاتبه على المصيبة التي هو سببه لا على ذنبه، لأن ذنبه قد تاب منه، ومن تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يجهل أن آدم ليس عليه لوم بعد أن تاب، ولهذا قال فتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. خلكم معنا جماعة، لأن هذا الحديث من المشكلات الواقع، لأننا إن صححناه قد نذهب إلى القول شو في الجبر، ولكننا عندما نسلك ما سلكه شيخ الإسلام تيمية نقول هنا لا جبر. وموسى إنما تحتج على آدم لا بالمعصية ولكن بالمصيبة، كأن يقول كيف أخرجتنا، كيف فعلت هذه المعصية التي أخرجتنا من الجنة التي كانت ذنبا لك. فآدم عليه الصلاة والسلام قال هذا عمل قد كتب، الإخراج قد كتب قبل أن أخلق، ولكن السبب مني، الإخراج مكتوب من قبل وأنا سبب وسببه تبت منه فلا لوم علي فيه. فيكون هنا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا على المعائب؟ على المصائب. ولهذا يقول المؤلف وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، وليس هنا احتجاجا بالقدر على المعايب، ليس على المعايب. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب تلميذه ابن القيم إلى مسلك آخر وقال إن الحديث إذا حملناه على أنه احتجاج من موسى على آدم للإخراج فقط فإن في هذا تعسفا، ثم قد يكون مردودا فيقال الإخراج ما سببه؟ ما سببه؟ المعصية. فيكون الاحتجاج على الإخراج احتجاجا على سبب الإخراج، لأنه لولا السبب ما حصل الإخراج. ولكن يقول المقيم نذهب إلى القول بأن الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد الفعل هذا لا بأس به، لأنه حقيقة، ولكن ليس حجة للمرء على الاستمرار. يحتج به أي بالقدر على المصيبة بعد فعلها مع أنه يجب أن يتوب، وأيد رأيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي بن أبي طالب وفاطمة وهما نائمان لم يقوما في الليل، فقال ما منعكما أن تقوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، لو شاء أن نقوم لقوم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فقره ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهنا احتج علي شبه بالقدر لكن بعد وقوع الأمر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة قد نقول إنه لم يقر، لأنه جعل هذا من باب الجدل بدليل قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا الجدل، بل جعله جدلا ولكنه لم ينكره. فالمهم يا جماعة أن ما ذهب إليه المقيم جيد. فصارت الآن المسالك في هذا الحديث للناس أربعة، ويجب أن نعرفها، يجب أن نعرف مسالك الناس في هذا الحديث. قوم قبلوه واحتجوا به على القدر، أي على الجبر. وقسم آخر أنكروه وقالوا هذا لا صح لأنه يخالف مذهبه وهم القدري. وآخرون قبلوا وجعلوه من باب الاحتجاج على المصائب، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعالي. وهذا مذهب من؟ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وآخرون قبلوه وقالوا إنه من باب الاحتجاج بالقدر على المعائد بعد أن تفلت من الإنسان وأن تقع منه، وهو حينئذ له أن يحتج بأن هذا أمر قد كتب عليه ولكني أستغفر الله وأتوب إليه وأرجع إلى الله. نعم، ففرق بين الذي يحتج بالقدر على معصيته ويستمر، والذي يحتج بالقدر على معصية زالت منه مع استعتابه منها. أظن بينهما فرق. واحد مثلا قلنا له ليش فاتك صلاة الفجر؟ والله هذا القضاء والقدر، ولكني أستغفر الله ولن أعود. ماذا نقول له؟ نقول هذا صحيح إذا كان قد فعل الأسباب التي تنبهه، ولكنه فاته بغير اختياره. لكن رجل يقول ولم صلاة الفجر، والله هذا قضاء وقدر، يجي الظهر ما صلى، ليش؟ قضاء وقدر. العصر ما صلى، قضاء وقدر، وامشي. يصلح هذا؟ هذا ما، لأن الآن تبين أن الرجل مبطل، الرجل المبطل يريد أن يجعل القضاء والقدر حجة له على معاصي الله. نعم نعم. القدرية، القدرية يرون أن فعل العبد لا تعلق له به، يرون أن فعل العبد لا تعلق له به، وهنا آدم احتج بقدر الله على فعله. نعم. أنا أميل إلى رأي شيخ ابن القيم، لأن تصور ما قاله شيخ الإسلام بالنسبة للحديث فيه صعوبة، وقد يكون تمحلا، مثل ما قلت لكم أنه إذا كان سبب الإخراج هو فعل آدم، ففاعل السبب فاعل المسبب. هنا نعم. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عاهدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه مع الذين أنعم الله عليهم. من الذين، من الذين أنعم الله، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله في أول الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، في مواضع وفي غير مواضع معنى واحد. طيب، عندكم إياك نعبد حاط بخاص الآية، هي آية؟ هي آية؟ أقول هي آيتين دول، هذا جاء من آيتين، يعني إياك نعبد آية وإياك نستعين آية. نعم. وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أمره بالغ أمره، بالغ أمره، بقى عليك حاجة حركة واحدة. ها؟ بالغ أمره، ما دام ما وانت بالغ ما يمكن تكسر الأمر. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب، أما أعبده وتوكل عليه فواضح، وإياك نعبد وإياك نستعين واضح فيها الأصلين، عليه توكلت وإليه أنيب فيها الأصلين. التوكل يعود للقدر، والإنابة عباد تعود للأمر. لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله، فيها أيضا الأمرين. من يتق الله هذا الأمر، تعظيم الأمر الشرع، ومن يتوكل القدر. نعم. طيب، العبادة لله والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الوحية اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يضر. ولا بد في عبادته من أصلين. الحقيقة عبارة جيدة، ما لم يكن بالله لا يكون، لأن الله إذا لم يرد شيئا لم يكن، وما لم يكن لله فإنه لا ينفع ولا يدوم، يعني حتى لو نفعك ما يدوم، اللي مو لله ما ينفع، فلا بد من أن يكون الشيء بالله ولله. ونحن نريد أيضا شيئا ثالثا في الله، لا بد أن يكون الشيء لله وبالله وبالله. لله هذا الإخلاص، وبالله الاستعانة، وبالله المتابعة. في الله يعني في شريعة تفعيل الظرفية، فهذه الحروف الثلاثة هي حقيقة ما من العبادة، أن تكون لله بعد وبالله وفي الله. ولهذا نقول قوموا لله بالله في الله، قول قوموا لله بعد وبالله وفي الله. الأول الإخلاص، والثاني الاستعانة، والثالث الاتباع. هنا هنا ولله الإخلاص وبالله الاستعانة. نعم. ولا بد في إجادته من الصيف أحدهما إخلاص الدين، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال فضيل في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا لما إذا العبادة لابد فيها من أصلين: الإخلاص والمتابعة. موافقة الأمر لماذا؟ لأن العبادة مبنية على الحب والتعظيم، وهذا مرض عليه. فبالحب يكون الإخلاص، وبالتعظيم تكون الموافقة، تكون الموافقة. فلهذا نقول كل عبادة لابد فيها من هذه الأصلين: الإخلاص لله الذي منشأه المحبة، لأنك إذا أحببت شيئا أخلصت له، والثاني المتابعة التي منشأها التعظيم لله، لأن من عظم الله لا يمكن أن يخرج عن شريعته، إذا خرج عن شريعته فليس عنده تعظيم، نقص من تعظيم الله سبحانه وتعالى بمقدار ما خرج من شريعته. نعم. ولهذا لما الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وعبادته. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره. أحسن الذي لم يأذن أحسن من الدين الذي لم يأذن. ها؟ ما هذه ليس المرسول؟ كيف؟ من الدين الذي لم يأذن به الله. الآية لكن شرعوا لك من الدين، ما بعد شرع على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله. قلنا اسم موصول بس ما تصح صفة، هي اسم موصول لكن ما تصح تكون صفة. عبادة غيره وعبادتي بما لم يشرعه من الدين، كما قال تعالى: لا أصدق بس من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه. شنو عندك؟ عبادة غيره وعبادتي بما لم يشرعه من الدين. ما لم يأذن به الله من عبادة غيره من الصواب، وعبادته بما لم يشرح من الدين كما قالت. والله حطوها نصر: وعبادته بما لم يشرح، وعبادته لا ما لم يأذن به الله من عبادة غيره. وعبادته بما؟ بما لم يشرع من الدين. كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا له من الدين. إيه؟ حرك الهمزة. شركاء شو نجمع شركاء بالضم بدون تنوين لأن فعل أنا تنصب لذلك التنوين الممدودة اقرب النحو من العظيم. فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة ولكن لهم توكل ولا استعانة. لكن لا ليس لهم ليس لهم ولكن ليس لهم توكل ولا استعانة ولا صبر بل فيهم عجز وجزع. فطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة. قد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطلا وظاهرا ويعطى من المتاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باب إن لم يفسده صاحبه بالجزع وبالجزع والعجز. وهؤلاء لأحد حال وقوة ولكن لم يبق له إلا لا يبقى له مثلاً ولكن لم يبق له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبد. إذا المؤلف فرق بين الثاني والثالث لأن الأول عاقبته أحسن من الثاني لأن الأول عنده عبادة وتقوى لكن عنده جزع وعز والثاني أحسن حالا وليس أحسن عاقبة. من هو أحسن حال؟ اللي عنده استعانة وصبر تجد عنده من الجلد وليس ماذا الله ما ليس عند الأول لكن عنده ضعف في دينه وقلة فعل الأوامر وعدم اجتناب للنواهي ولهذا تكون عاقبته أقل من عاقبة الأول. فإذا الفرق بينهما من حيث العاقبة والحاضر أيهما أحسن حالا؟ الثاني اللي عنده استعانة وصبر لكن الأول أحسن عاقبة. نعم لأن عنده عبادة وهذا ما عنده عبادة لكن هذا لصبره وقوته وجلده يكون في الحال وممارسة الأمور أحسن من الأول. فالفرق بينهما من حيث الحال والمآل الأول أحسن مآلا وهذا أحسن حالا. يعني مثلا أفرض إنسان في الصنف الثاني أو في الصنف الثالث كترتيب المؤلف عنده مثل قوة وإقدام في الحرب وفي غيره وفي الدفاع لكن ما عنده العبادة التامة فهو من حيث الحال أحسن من الأول لأن الأول ضعيف عاجز لكن عنده قوة في الطاعة. نعم. شر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله المعتزلة ونحنهم من القدرية والذين أنكروا قدرهم أن عمله نعم والذين المعتزلة المعتزلة ونحوه من القدرية. نعم. والذين الذين اشتر هذا الوقت الذين أنكروا قدرهم في تعظيم الأمر والنهي والوعي والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعي والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين ناشأت من البصرة وإنما دين بين المعتزلة هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من الجبرية. وشو ذلك؟ وش وجه انهم خير من الجبريه؟ كيف ذلك؟ نريد وجه ذلك يا طلاب. طيب القدرية المعتزلة القدرية يرون أن الإنسان يفعل باختيار، نعم، وإذا كان يفعل باختيار فإنه يلحقه اللوم إذا فعل ما لا ينبغي، ويدرك الثواب إذا فعل ما ينبغي. والإنسان الذي يشعر بأن الثواب والعقاب على حسب فعله لا بد أن يكون قائما بالأوامر تاركا للنواهي، فهو معظم لها لأنه يعرف أنه ملام على المعصية ومثاب على الطاعة. وأما الجبرية فيقولون إن الإنسان لا مجبر على عمله، فلا يلام على مكروه ولا يحمد على محبوب. فعلى هذا إذا شعر الإنسان بأنه لا لوم عليه في المعصية وأنه لا مفعله في الطاعة، هل يعظم الأمر والنهي ولا لا؟ لا يعظم، لأنه ما يهمه، يقول أنا العاصي والمطيع سواء، كل منهما لا اختيار له فيه في مراده وفعله، فلا يستحق هذا اللوم ولا هذا المدح. فلهذا لا يعظمون الأمر والنهي، لأنهم يرون أن الأمر أن الإنسان مجبور على عمله. واضح يا جماعة؟ طيب عندنا الصوفية يقول هم في القدر خير من المعتزلة، لكن فيه من فيه نوع بدع إلى آخره. خير من المعتزلة لأن هؤلاء المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله فلا يستعينون بالله. الذي يرى أن الإنسان مستقل بعمل ما لله في تعلق طبعا ما يستعين بالله ولا يتوكل عليه، لأن يرى نفسه مستغنيا عن ربه. لكن الصوفية لا يرون ربهم كذلك، يرون أن الإنسان محتاج إلى ربه تبارك وتعالى، إلا أنهم يخطئون بالمبالغة في مشاهدة الربوبية. وقد سبق أنه أن الواحد منهم يفنى بإيش؟ بمشهوده عن شهوده ومعبوده عن عبادته إلى آخره. أين؟ أي؟ لا بس مو قسم التمثيل لكل قسم، ما مثل لكل قسم، لأن القسم الرابع هم أهل السنة والجماعة الذين يعبدون الله تعالى ويستعينون. نعم. لا، القدرية يراد بهم المعتزلة فقط. لا، بين القدرية في الأخير الغالون في القدر، والقدرية بالأول اللي هو الإطلاق عليهم هم النافون للقدر، لأن القدرية يطلق على النافي للقدر وهو رأس إنه يقول القدرية يعني الذين ينفون القدر بالنسبة لفعل العدل. ويطلق على القدرية المثبتة للقدر، لكنه لا يقال إلا مقيدا. ولهذا الشيخ قال الجبرية القدرية، لو قال خير من هؤلاء القدرية ما صح. نعم. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال الله قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. قال الله تعالى قال تعالى قال تعالى إيه مش حاجة هذه يعني مثلا ما. لأن الواحد إذا قال قال الله تعالى ثم قال قال تعالى والمعنى واحد، يمكن قال الله تعالى أحسن من قال تعالى. نعم. طيب. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. نعم، لأن التابعين للأولين قد يكونوا تبعوا بإحسان وقد يكونوا تبعوا بغير إحسان، وهذا دليل على أن مذهب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مذهب صحيح، ما في التقديم إلى إحسان وعدم إحسان، لكن المذاهب الأخيرة اللي بعدهم هي التي فيها إحسان وغير إحسان. وبه نعرف صحة قول من يقول إن عمل الصحابة حجة ولو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم من المهاجرين والأنصار. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرها للأمة قلوبا وأعمقها. طبعا هو يقول عبد الله بن مسعود يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. هل هذا ينطبق على كل عصر؟ ها؟ لأن لو كان ينطبق على كل عصر كان نقول الذين جاءوا من بعد عبد الله بن مسعود أيضا أهل لأن يقتدى به، لكن مراده في العصر الذي هو يتكلم فيه، والذين ماتوا في عهده فيها الشغل على العقال منهم على العقل منهم، أو كلكم عقال ولا كلكم مجانين ولا صحيح. لا، إذا ما ضبط أهل الحجة بحثين ما استقيموا حقيقة، يعني اللي قال العميد واضح، يعني مثلا إذا احترق السلك معناه أنكم حرمت حتى من المرابط، تعرفون السفينة خرقها الخضر وش على شانه أفسد بعضها لأجل البقاء كلها، فأنتم تحملوا عشان يبقى لكم بعض الكهرباء. من اللي ما يبقى؟ مع أن اللي وراء قريبين إلا النواف يمكن أبرز من هذا. طيب ما يمكن هما أبو فيوز المتاح، أنا أعرف من بعض المفاتيح فيها فيوز يؤخذ منه. ها؟ أنا مفصولات هل حين يشتغل؟ لا شغل واحد. إيه ولو إلا شغلت من واحد والثاني واحد وثاني. ما يتحمس هذا المدي ما يتحمس. نعم. ها كيف إيه هذا مو بلي صلح من دلائي الكهرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قول من اختارهم الله مصطفحي عليه صلى الله عليه وسلم. المهم من كلام ابن مسعود يريد بذلك من ماتوا في عهد، يعني من الصحابة لأنهم ماتوا قبل الفتنة، لكن يقول الحي لا تؤمن عليه الفتنة. صحيح. كم من إنسان يكون في أول أمره مستقيما ثم في آخر الأمر يبتدئ، فإذا قلدته أنت وتبعته واتخذته إماما في حال استقامته ربما ينحرف وأنت لا تشعر لأنك قد وثقت فيه، وحينئذ تهلك معه. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم يجوز تقليدهم، لأن الإمام أحمد يرى أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف هؤلاء، يعني بذلك الصحابة، ويعني بذلك الصحابة، لأنك تعرف المسعود متى مات فجر مبكر. لا غير الصحابة ما نرى جواز التقليد إلا الضرورة. فأدوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم أينما كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن يمان رضي الله عنهما: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريقا من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم بعيدا. سبقا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقبلتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط لنا خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا سبيل الله. خط لنا خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا سبيل الله. عندنا حوله وخط حوله، اشترى لنا خط حوله. ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه من غرض، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد امرنا سبحانه ان نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك ان اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. قوله عليه الصلاه والسلام: اليهود مغضوب عليهم، ليس هذا معناه ان معنى قوله غير المغضوب عليهم يعني اليهود، وانما معنى ان اليهود من المغضوب عليهم، وكل من عرف الحق وخالفه فهو مغضوب عليه وفيه شبه من اليهود، وكل من عبد الله على ضلال فهو ضال من الضالين وفيه شبه من النصارى. وهذه الامه ينقسمون إلى ثلاث أقسام: قسم علم الحق واتبعه، وهذا من الذين أنعم الله عليه، وقسم علم الحق وخالفه، وهذا لا علم الحق وخالفه وهذا من المغضوب عليه، وقسم جهل الحق وعمل بالباطل فهذا من الضالين. فخير هذه الأمة من علم الحق واتبعه. ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتين العالم الفاجر والعياذ بالله نظل، لأنه عالم لا يتبع الحق، والعابد الجاهل نظل لأنه يعبد الله على جهل فيظن من يراه أنه على خير. وهؤلاء الأئمة أئمة الكفر إنما غروا الناس بسبب جهلهم، يظنون بهم خيرا وهم ليسوا على خير. إينا. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكبر الغافل ومن اعرض عن ذكري. طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكبر الله لمن قرأ القران وعمل بما فيه الا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره. وقرأ هذه الايه وكذلك قوله تعالى: الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر أن هؤلاء المهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا وسائر إخواننا لا لا بس بشوف النحو وسائر إخواننا كذا شو لصار إخواننا في النص لأن المضاف إليه يوم الاثنين يصير منصوب أولا طيب صراط الذين أنعم الله عليهم من إذن بالجر يكون وسائر إخواننا ها وسائر إخواننا صراطهم مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب ولنا قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من يعرف الآية؟ أنتم الآن في المرحلة الرابعة من الدراسة تجاوزتم الابتدائي والمتوسط والثانوي وأنتم الآن في الجامعة فإما يأتينكم من يلا على الحميد طيب لا ولا ستة إما أصلح إما فإن شرطية إن شرطية فهمتم وما زائدة التوكيد ويأتين فعل مضارع مجزوم بإن شرطية لكنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهدى فاعل يأتي وفمن ألف رابطة للجواب ومن اسم شرط جازم واتبع فعل الشرط وجملة فلا يضل جواب الشرط والجملة من فعل من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول جواب الشرط الأول. طيب من المراد بالشهداء في قوله تعالى والشهداء والصالحين؟ من المراد بهم العلماء لأنهم يشهدون على شريعة الله ويشهدون على عباد الله. وقيل المراد بالشهداء من قتلوا في سبيل الله من قتلوا في سبيل الله فهم شهداء. والصحيح أنها تشمل هذا وهذا فإن أهل العلم شهداء ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. وقوله نعم حسن أولئك رفيقا أي رفقا فرفيق هنا يستوفيه الجمع والمفرد رفيقا تمييز لا رفيقا رفيقا اذا وقفت ماذا ما تقبلون هذا الافصح. طيب عندنا باقي الفاقن اظن القاعده السابعه القاعده السابعه مثل ما رايتم في النسخ القديمه ما هي موجوده وانا طلبت من العماده في الرياض يقولون فيه واحد محققنا كتاب وطلبت منهم يسأل لي نسخة وقرأ نبي نبحث عنه موجود ولا لا وطلعنا إن كم موجود المحقق التحقيق هذا أو إنهم يسألوا ما أدري لكن ولم يصلنا إلى الآن شيء وليس بإمكاننا الآن دراسته فيما بقي ما بقي عندنا إلا ثلاث حصص بقباء وبكر أربع حصص هم من دين الضغن وين سواء اللي بعد هذا وراء هل الاختبار إذا كان باقين على علينا أربع محاضرات بقي علينا بكرة واحد والسبوع الثاني ثلاث محاضرات اللي بعد ما تقول ما بدراسة غالبا نعم طيب كيف يكون تكون كافرا؟ انا ما عندي مانع. نعم، الشيخ رحمه الشيخ فالح الذي شرح الكتاب هذا يقول اني تاملت القاعده السابقه فوجدت انها ما تخرج عن القواعد السابقه، يعني انه معناها موجود فيما قبلها، واني تركت ما شرح عليه هو. نعم، لا اذا قرانا لازم يصير مفهوم. نعم، راجع اللي ربعنا ما في صعب ولا نشوف اذا كان عندهم بعض الدروس تحتاجون الى اذا وش عندهم الفقه؟ من عندكم الفقه؟ ها؟ اقول من عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. جعلنا الله وإياكم منهم برحمته إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا الشريط أتم صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح عثيمين شرح التحفة المهدية لشرح الرسالة التلمورية التي قام بتأليفها الشيخ فالح ابن مهدي آل مهدي رحمة الله عليه. من المعلوم لدى كل مسلم ينعم بخير وهدى مستقيم حينما كان متمسكا بالعقيدة التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته أصحابه الكرام، فلما فشت ذلك تلك العقائد الزائغة والضلالات الجائرة التي روجها أصحاب الإلحاد وأهل الفتن وتلقفها أناس عموا وصموا عن الحق، فمنهم المعاندين ومنهم الجاهلين، وبهذا تفرق أمر الأمة وتشتت جمعها، ولا تزال هذه العقائد تعمل في التخريب إلى ما شاء الله أن تبقى. وإننا بهذه الساعة المباركة من ليلة يوم الجمعة الموافق 28 من شهر رجب من عام 1402 من الهجرة نسجل هذه الخاتمة لهذه الأشرطة، وفي نهاية هذا الشريط انتهى شرح الشيخ محمد الصالح عثيمين، فجزاه الله خير الجزاء ووفقنا وإياه إلى ما يحبه ويرضاه. لقد قام بشرحها على طلبة الشريعة لجامعة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه في منطقة القصيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن يبشرون بالحسنى وزيادة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، وأن يجعلنا منهم ويذل فيه أهل معصيته، وأن يسلمنا منهم. ونسأل الله أن يحبب إلينا إيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيه، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا إلهنا شقيا ولا محروما، إنك سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين.